إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي أكرمنا بتنزيله وشرفنا بمعرفة تأويله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة اقتران القول بالعمل. إن مما أرشد إليه القرآن الكريم أن يكون الآمر بالخير أول الناس إليه بالعمل والمبادرة، ومن ينهى عن الشر أن يكون أبعد الناس منه. قال جل ذكره: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال قتادة: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون، فعيرهم الله عز وجل. قال ابن كثير: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه، على من قصر في أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم؟ فتنبهوا من رقدتكم وتبصروا من عمايتكم. انتهى كلامه. وذكر الله تعالى في آية في القرآن العظيم فيها تهويل وإعظام، خاطب الله فيها فريقا من المؤمنين يعيدون ولا يوفون، يعيدون ولا يوفون بوعدهم، ويقولون ولا يلتزمون بقولهم. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لأن من لوازم الإيمان الحقيقي الصدق في القول وثبات العزيمة، فمن ثبت الإيمان في قلبه وظهر أثره عليه بالعمل وجب عليه اجتناب ما يخالفه. قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لم تقولون القول الذي لا تصدقونه بالعمل، فأعمالكم مخالفة أقوالكم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يقول عظم مقتا عند ربكم قولكم ما لا تفعلون. انتهى كلامه. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية، أعني آية الصف، أنه قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به. فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان بالله لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. أخرجه ابن جرير الطبري وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. وقال ابن كثير: قال قتادة والضحاك: نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون: قلنا ضربنا طعنا وفعلنا، ولم يكونوا فعلوا ذلك. وقال ابن كثير أيضا: وقوله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون إنكار على من يعد عدة أو يقول قولا لا يفي به. ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا. انتهى كلامه. وقد كان أنبياء الله جميعا يتبعون القول بالعمل ويبلغون رسالات الله إلى أقوامهم، وكانوا يمتثلون الأمر ويعملون به قبل أن يأمروا أقوامهم به. أخبر الله تعالى عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال ابن كثير: أي لا أنهاكم عن الشيء وأخالف أنا في السر، فأفعله خفية عنكم كما قال قتادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الأمر من الله تعالى كان أول العاملين به. قبل أن يبلغه لقومه. قال الله تعالى عنه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يمتثلون الأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعملون به، ويبادرون في الاستجابة قبل أن يدعو غيرهم إليه. أيها المستمعون الكرام، إن القول الذي لا يعمل به صاحبه لا يكون منبعثا من القلب، وما كان كذلك فإنه لا يؤثر في الآخرين. والواجب على المسلم أن يأمر نفسه بالخير وينهاها عن الشر، ويأمر غيره وينهاه في حدود قدرته واستطاعته. وهذا هو معنى قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. والالتزام بالشيء والوفاء به أمر مهم، فينبغي أن يتصف به المسلمون عموما، ويتصف به العلماء والدعاة خصوصا إذا ذكروا الناس، لأنه لا يليق أن يدعو الإنسان غيره إلى معروف أو فضيلة أو عمل صالح ثم هو لا يفعله. وفي هذا يقول أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك وينتفع التعليم. فالعمل بالعلم أيها الإخوة المستمعون سبب لحفظه وتثبيته، كما أن ترك العمل به سبب لتفلته ونسيانه ونزع البركة منه. فمن عمل بما علم زاده الله من العلم وسهله عليه ويسر له أسباب التزود منه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فما أظهر الله سير الأئمة الأعلام من الصحابة والتابعين الأخيار ومن بعدهم، وما علت مكانتهم، وكان لهم لسان صدق في العالمين، إلا لما عملوا بما علموا. والعقل الراشد الذي استنار بالعلم يدعو صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به، وأول تارك لما ينهى عنه. وإنما ينال فضل العلم من تعلمه للعمل به. وأحسن طريق للتزود من العلم هو السير على ما يدعو إليه من العمل الصالح، سواء كان عملا قاصرا أو عملا متعديا نفعه للآخرين. فمن علم شيئا فهو أحق بالعمل به قبل غيره. والخاسر من أنفق وقته وقضى عمره في تحصيل علوم شتى ثم هو لا يعمل به. وبالعلم والعمل يكون التوفيق والقبول، ويحصل الثواب والجزاء الحسن. والله الموفق للصواب، وهو الهادي إلى سواء الصراط، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.